جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله إليكم. سائل يطلب منكم الوقوف مع هذا الحديث ولو بشيء من الشرح اليسير وتمامه في الحاشية كما نقل المحقق، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. نعم، هذا حديث عظيم، وهو ما مشهور عند أهل العلم بحديث الكرب ورفع الكرب والهم والحزن، وهو حديث عظيم، والوقوف عند ألفاظ يحتاج إلى وقفات كبيرة وعظيمة، ولعل الله ييسر في بعض الأوقات الوقوف عند ألفاظ، لأنه حديث عظيم تضمن فوائد عظيمة. يعني ابتداء هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد هم ولا حزن. والهم هو ما يهتم به الإنسان ويشتد عليه، والحزن هو ما يحزن له القلب. قال العلماء: الهم متعلق بالمستقبل، والحزن على ما فات، والإنسان ما بين هم وحزن، فإذا فرج الله عنه ورفع همه وحزنه كان على خير. ثم فيه التوسل لله عز وجل، أولا بفقر العبد: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. اعتراف لله عز وجل بأنه هو الإله، وأنا عبد وابن عبد وابن أمة، وأنا محتاج إليه. ثم فيه اعتراف بأن ماض في حكمك، عدل في قضاءك، فيه رد على القدرية والجبرية، وفيه اعتراف أن حكم الله ماض فينا لا يعجز الله عنا، وأن أحكامه عدل. ثم بعد ذلك يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه العظيمة: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. حديث عظيم، لا يمكن مهما اجتهدنا ومهما أوتي بعضنا من فصاحة أن يبلغ هذا الفقه العظيم الذي يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي لكل مسلم يحرص على حفظ هذا الدعاء، وأن يكثر من التوسل إلى الله عز وجل بهذه الكلمات العظيمة التي لو استشعرنا معانيها وما دلت عليه لكان الإنسان على فقه عظيم بدينه. فهذا هو أفضل ما يدفع به الهم والحزن، ليس الإغراق في الشهوات، وليس حضور الدورات التدريبية، وليس التوسع في المآكل والمشارب، وإنما هذه الأدوية النبوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مجرب، ما قاله مسلم عن صدق ويقين إلا أبدل الله حزنه يعني فرحا، وأزال عنه همه، ويسر أمره، لأنه يعترف لله أولا بفقره وبغنى الله عنه، وأن حكم الله فيه ماض وأنه عدل، ثم يتوسل إلى الله بهذه الأسماء العظيمة التي لا يمكن أن يبلغها إنسان بفصاحته، ومنها: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لو لم يرد هذا النص، هل يخطر ببال أحدنا أن يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم، إلى أن يقول: أو ادخرته في علم الغيب عندك؟ ما يمكن أن نبلغ هذا. لكن هذا هو توسل النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه الأمة، فينبغي الحرص عليه. ولهذا قرر العلماء أنه ليس هناك أنفع في الأدعية من التمسك بالألفاظ الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. السائل يقول: هل تصح هذه القاعدة؟ ما من صفة إلا ولها قدر مشترك وقدر مفترق، ومن نفى القدر المشترك عطل، ومن نفى القدر المفترق شبه. لا شك أن هذا الأمر مقرر، أن هذه الألفاظ من الأسماء والصفات قبل الإضافة أن لها معنى مشترك، وقبل وبعد الإضافة أنها تتميز بحسب من تضاف إليه. فهذا صحيح أن هذه الألفاظ قبل أن تضاف إلى الموصوفين لها قدر مشترك ولها معنى وضعت له، ثم بعد الإضافة إلى الموصوفين وخرجت من الذهن إلى الوجود وقامت بالموصوفين تميزت، فبينها قدر مشترك قبل الإضافة، وأما بعد الإضافة فإنها أصبحت مختصة بمن تضاف إليه. وأعظم التباين ما بين الخالق والمخلوق في صفات الخالق تبارك وتعالى وما هو عليه من كمال، وصفات المخلوق وما هو عليه من ضعف وتقصير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قد يستشكل بعض الناس أن أهل السنة قد استعملوا بعض الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة كالذات، وقولهم: هو بائن عن خلقه ولا يخلو عن العرش واستوى بذاته، كذلك معية حقيقية ونحو ذلك، فما الجواب جزاكم الله خيرا؟ نعم، نحن دائما نقول أن التعبير عن الألفاظ الشرعية عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية هو المسلك الصحيح وهو الأقوم، ولكن هذا لا يعني الآن أن لا يخاطب الناس إلا بألفاظ الكتاب والسنة. مثل إنسان عامي لا يفهم لفظ الكتاب والسنة، فيفسر ويبين له هذا اللفظ بما يقرب المعنى، كما فعل السلف، كما فعل ابن عباس وفسر القرآن. ومعلوم أن التفسير هو أن يأتي المفسر بلفظ يقرب هذا المعنى الشرعي، فهذا لا يعني عندما نقول هذا هو الأصل لا يعني ذلك أنه لا يجوز أن تفسر ألفاظ الكتاب والسنة، ولكن هذه الألفاظ كما ذكرت على قسمين: منها ألفاظ صحيحة دلت على المعاني الصحيحة، مثل ما فسروا قالوا بائن من خلقه، يعني أنه ليس متصلا بهم، ولكن هذا خلاف يعني ما ادعاه يعني بعض الناس من الحلول، أو ما ادعاه البعض من أنه ما عبروا عنه بالحد، فإن الحد فيه إجمال، لكن عندما قالوا بائن من خلقه البينونة واضحة وهذا حق، ولكن الألفاظ الشرعية هي أكمل من هذا. وإذا احتاج الناس إلى أن تفسر لهم الألفاظ الشرعية بألفاظ تدل على المعنى لا بأس بذلك، كما فسرت كثير من الألفاظ، بل النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض ألفاظ الكتاب والسنة، مثل قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسر الحسنى بأنها الجنة، فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة فسروا الحسنى بأنها الجنة، قال لهم: ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أن المزيد هو النظر لوجه الله. وكذلك السلف فسروا كثير من ألفاظ الكتاب والسنة بتفسيرات صحيحة، وكذلك التعبير عن ذات الله عز وجل بأن يقال أنه شيء، فإن هذا من الألفاظ الصحيحة فلا بأس بذلك، لكن المحذور هو إما أن يكون اللفظ مجمل أو أن يكون اللفظ من المعاني الباطلة التي لم تدل عليها الكتاب والسنة. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الكلابية والأشاعرة جزاكم الله خيرا؟ هما طائفتان بينهما تشابه في مسائل كثيرة، وبينهما اختلاف في بعض المسائل، وألف بعضهم الافتراق بين الكلابية والأشاعرة في مسائل، يعني أوصلوها إلى ما يزيد عن 10 مسائل إلى 13 مسألة أو أقل أو أكثر. في كثير من المسائل بينهما اتفاق، وبينهم اختلاف في بعض المسائل، مثل القرآن الكلابية يقولون هو حكاية عن كلام الله، والأشعرية يقولون عبارة عن كلام الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكر البعض أن الأشاعرة من أهل السنة، يقول وقد كان من أهل الحديث من كان من الأشاعرة كالبيهقي والحاكم وابن حجر والنووي، يقول فما الجواب؟ هل كانوا فعلا من الأشاعرة جزاكم الله خيرا؟ أما أن الأشاعرة من أهل السنة هذا غير صحيح، وقد ذكر العلماء المحققون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله من أهل العلم أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ويخالفون أهل السنة في كثير من الأصول، في مسألة تقديم العقل على النقل، في مسألة الصفات فإنهم ينفون الصفات ولا يثبتون إلا الصفات السبع، في مسألة القدر يقولون بقول جبرية وهم جبرية متوسطة، في باب الإيمان هم مرجئة، فكثير من المخالفات. بعض الناس يظن أن الأشاعرة ليس لديهم مخالف إلا في تأويل بعض الصفات، والأشاعرة هم طائفة من أهل الكلام لديهم مخالفات كثيرة في مسائل كثيرة، ويتذبذبون بين أهل السنة وبين أهل الكلام. وأما كون بعض المحدثين هم من أهل السنة فهذا فيه تفصيل كبير، هناك من المحدثين من أهل السنة ولكنهم أخطأوا في بعض ما تأولوه من الصفات كابن حجر والنووي رحمهم الله، وهناك من يقرب من قول الأشاعرة وينتسب إليهم، وتكلم في البيهقي هل هو منهم أم لا، فعده بعضهم من الأشاعرة وعدهم بعضهم من أهل الحديث. ومن المحدثين من يعلن انتسابه لعقيدة الأشعري وأنه منهم، فهؤلاء من الأشاعرة لانتسابهم إليهم. وأما العلماء المحققون كالنووي وكابن حجر رحمهم الله فإنهم من أهل السنة، وهذا الذي ذكره العلماء المحققون قديما وحديثا، وإن وافقوا الأشاعرة في بعض كلامهم، إلا أنه ليس كل من وافق بعض أهل البدع في بعض أجزاء من كلامهم مع مخالفتهم لهم في الأصول تعظيم الأدلة من الكتاب والسنة أنهم أشاعرة، كما قرر هذا العلماء المحققون. نعم. أحسن إليكم. هذا السيد يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في المطر إنه حديث عهد بربه، يقول ما المقصود من هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ المقصود ما تفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في هذا كيف يكون حديث عهد، الله أعلم. ولكن العلماء يقولون أن المطر يكون من الماء الذي تحت العرش، وحديث بعهد بعرش الرحمن حديث بالرحمن، والله أعلم. ونحن نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونصدق به، ولا نعمل عقولنا في هذا الأمر، وإنما نصدق باللفظ، فما حجب عنا من المعنى فنحن نتوقف فيه ونعتقد صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. ماذا السيد يقول هل ذو الخويصرة كان من المنافقين جزاكم الله خيرا؟ اختلف فيه، قيل أنه من المنافقين وقيل أنه من المسلمين، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره سيفضي إلى فتنة، وأنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل أي من صلبه، يعني الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول ما معنى قول أهل السنة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه قاعدة، وهذه إجابة الإمام مالك رحمه الله، وهذا مما يدل على بركة أهل السنة وعلى بركة علمهم. فهذا السؤال عرض على الإمام مالك أجاب إجابة يعني في وقتها، فأصبحت أصلا عظيما. وهذا مثل إجابة الحسن البصري لما سأله رجل عن ما وقع بين الأمة من الفتن والاقتتال وأهل الكبائر، قال هو مؤمن بإيمانه، في صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهذه أصول مقررة عند أهل السنة. والمقصود بقول الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول أي لا نعلم كيفية استوائه، والإيمان به أي بالاستواء وأن الله مستوى على عرشه، والسؤال عنه بدعة يعني السؤال عن الكيفية والتعمق في البحث عن الكيفية. نعم. أحسن إليكم. هذا السيد يقول ما حكم من ترك واجبا في الصلاة كعدم تسوية الصف في الصلاة والتراص، حيث إن أغلب مساجد المسلمين يقول لا يحسنون تسوية الصفوف بوجود هذه الفرج، يقول ولا يوجد حرص من الإمام ولا من المأمومين على تسوية الصف جزاكم الله خيرا. تسوية الصفوف مستحبة وليست واجبة، ولو قيل أنها واجبة لا